نعم. استعن بالله. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين والمستمعين أجمعين. آمين. قال المصنف رحمه الله في كتاب عدة الأحكام في باب المسح على الخفين، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما قاهرتين، فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بثيت مختصر. ليش؟ طيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم. ومعنا في هذا المجلس تتمة القراءة من كتاب عمدة الأحكام، وقرأ القارئ في ما يتعلق بأحكام المسح على الخفين. المسح بخلاف الغسل، وآية المائدة أتى فيها الغسل، وأيضا بقراءة الخفض للمسح والنصب للغسل، وهذا فيه رد على الرافضة وغيرهم ممن لا يرون المسح على الخفين، يرون المسح مطلقا دون غسل القدمين، وهذا لا يعتبر وضوء. أصل مسألة المسح على الخفين من مسائل الإرفاق، من مسائل الإرفاق. معنى مسائل الإرفاق أي من الرفق بالأمة، ويقال من مسائل الرخص التي رخص للأمة بها ويسر عليها، من مسائل التيسير. والمسح على الخفين له أحكام. هنا ذكر في نص الحديث حديث المغيرة، وبالمناسبة حديث المغيرة يعتبر من الأمور المتأخرة، أي بعد نزول المائدة، فيدل على حكم المسح. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، مستقر عندهم الغسل، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. إذن هذا فيه مشروعية المسح على الخفين، والمسح بدل من الغسل، فهي من المسائل التي أتى فيها هذا الوصف. والمسح يعتبر من تمام الطهارة، وهذا قول من المسائل التي تعتبر الوارد فيها من التواتر، أي من المتواتر، فأتى فيه أكثر من 40 حديث، وقيل 80، وقيل 30، وقيل عن أكثر من 80 من الصحابة، فهي من المسائل المعلومة الشائعة الذائعة. بل لكم أن تعلموا أن مسألة المسح على الخفين قد ذكرها العلماء في كتب العقيدة، مسألة المسح على الخفين قد ذكرها العلماء من كتب الاعتقاد، في كتب الاعتقاد، ولذلك تجد يذكر مسألة في العقائد ثم يقول: ونرى المسح على الخفين. بل بعضهم يذكر مسائل الخلاف لأهل البدع فيقررها في العقائد، مع أنها مسألة فقهية لكن أصبحت مسألة فرقانية، مسألة كاشفة تبين السني المتبع من البدعي المخالف للسنة، فجعلوها في كتب العقائد. ولذلك تجد بعضهم يذكر ونرى الترضي على السبط على الشيخين والسبطين، الشيخين يقصد أبو بكر وعمر، هذا في رد على الرافضة، والسبطين الحسن والحسين، وهذا في رد على الخوارج، ونرى المسح على الخفين. يذكرونها من مسائل إيش؟ من مسائل العقيدة. لماذا؟ لأنها أصبحت تبين السني من غيره. بل يرى بعض علمانا أن المسح كونه اتخذ بذلك رخصة هو أفضل، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. أتى في بعض الروايات أنني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال في سفر، وبعضهم ينكر مسألة السفر، وقيل أنه في أحد أسفاره، وقيل أن هذه في غزوة تبوك وهذا متأخر، وقيل إنما هذا حكم السفر، والصحيح لا، أن مسألة المسح على الخفين من أحكام الإقامة وأحكام إيش؟ السفر، ولكن أحكام السفر فيه تختلف عن الإقامة، مثل الصلاة، الصلاة في الإقامة 4 ركعات وفي السفر 2 ركعة، في الإقامة كل صلاة في وقتها، وفي السفر يجوز أن تجمع. إذن في بعض الأحكام في السفر تختلف، منها مسألة المسح على الخفين أنه يجوز له أن يمسح عليها 3 أيام بلياليها، بخلاف المقيم فهو يمسح يوم وليلة، وهذا رفقا به ورخصة له. فهذه الشريعة الغراء المباركة بنيت على التيسير وفيها الرحمة، فهذه شرعة الإسلام، هذا الدين الذي ارتضاه الله وأكمله وأتمه. مسألة المسح هو تبليل اليدين بالماء ثم تعميمها محل الفرض، هذا المسح من أعلى. الخفين سمي الخفين خفين لأنها تخفي محل ما يجب غسله اللي هي القدمين، ولذلك سمي الخفين خفين. متى يمسح على الخفين؟ شروط المسح، شروط المسح على الخفين: 1 كما في الحديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذن أول شيء لابد أن يكون قد لبس هذا الخف على طهارة. 2 أن يكون الملبوس نفسه طاهر، كأن يكون من جلد خف أو يكون من صوف، ويسمى الموق بالقاف الموقين، ويسمى التساخين. فإن كان من الجلد سمي خف، وإن كان من الصوف أو من القطن أو من أنواع التي يلبسها الناس القماشات اليوم سواء بوليستر أو أي شيء، المهم أنها أخفى قدميه أي غطى قدميه، وإن كان بعضها فيه شيء من الشفافية أو شفاف فأتى في ذلك الحكم، المهم أنه لبس على قدميه ولم تصبح عارية بل غطاها. فهذه التغطية تجيز له أن يمسح بالشروط المذكورة: 1 أن يكون لبسها على طهارة، 2 أن يكون أصل هذا الذي قد لبسه طاهر. ثلاثة أن تغطي محل الفرض أي ما يجب غسله. اليوم في بعض الناس يلبسون شيء يعني يسمونها أكرمكم الله الكنادر أو الجواتي، الجزمة هذه التي يلبسها هذه ما تغطي محل الفرض، أو حتى اليوم انتشر بعض الشرابات يسمونها شراب، يسمونها سوكس، يسمونها دلاغ، يسمونها تساخين، يسمونها خفاف، يسمونها موقين، يسمونها جرموقين، يسمونها لها أسماء من حيث أسماء قديمة في اللغة أو استخدامات الناس اليوم فيما يغطي به قدمه. هذه التغطية للقدمين لابد أن يعم بها محل الواجب غسله. أما هذه الشرابات اللي يطلع فيها الكعبين لا، هذه ما تعتبر مما يجوز المسح عليه. لماذا؟ لأنها ليست مغطية لمحل ما يجب غسله. إذا قلنا الشرط الأول ما هو؟ أن يكون لبسها على طهارة. اثنين، أن تكون أصلها طاهر، تكون طاهرة. ثلاثة، أن تكون ساترة للمحل. أربعة، أن يكون في مدة المسح، أن يكون في مدة المسح، لأن هناك عندنا نواقض للمسح على الخفين تدخل فيها عدة أمور سنذكرها. لكن متى يبدأ المسح؟ الصحيح أنه يبدأ المسح من أول طهارة بعد حدث. أضرب لكم بذلك مثال: توضأ لصلاة الفجر، توضأ لصلاة الفجر ولبس الخف وصلى صلاة الفجر ورجع ونام واستيقظ صلاة الظهر وتوضأ لصلاة الظهر، يبدأ الحساب من متى؟ يبدأ من أول ما لبسها ولا من أول ما مسح عليها بعد حدث؟ من يجيب؟ نعم، أول مسح بعد حدث. إذن متى ينتهي يوم وليلة؟ بكرة قبل الظهر. هو لابسها من فجر، ما يبدأ العد من وقت اللبس، يبدأ العد من وقت المسح، لأن وقت اللبس ما بدأت حكم. لأنه لو أنه توضأ ولبس الخف على طهارة ثم قال لا أبي أغيره ولبس له لون ثاني ولا شتوي وبدله لصيفي وهو عاد على وضوه الأول، ما عليه شيء، ما بعد بدت الحسبة وهو لا يزال على طهارة، ما نقض طهارته التي لبس عليها. ثلاثة، أن تكون هذه الطهارة طهارة مائية، أن يكون على طهارة مائية. واختار شيخنا رحمة الله عليه الشيخ بن باز قال الحكم على طهارة، فيدخل فيه الطهارة المائية والطهارة الترابية. إيش معنى؟ معنى أنه لو أنه تيمم ما عنده وضوء، تيمم ثم لبس الخفين وهذا صلاة الفجر، ويوم جاء صلاة العصر وصل مكان الماء وتوضأ، يغسل رجيله، يفسخ خفيه ويغسل رجيله ولا يمسح عليها؟ قال يمسح عليها، لأنه لبسها على طهارة. والطهارة المائية والطهارة الترابية كلها ترفع الحدث، فليست فقط أنه مجيز بل يرفع الحدث، فأخذ هذا الحكم. وهذه من لطائف المسائل، هذه من لطائف المسائل، لأن الأمر يدور مع الطهارة. قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ولا شك أن الوضوء يرفع الحدث والتيمم يرفع الحدث على الصحيح من أقوال أهل العلم. أيضا أن يكون في مدة المسح، ذكرنا ذلك، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. نواقض المسح على الخفين: واحد، أن تنتهي المدة اللي قلنا لبسها الفجر ومسح من الظهر معه إلى بكرة الظهر. لو أنه صلى الظهر وبعد صلاة الظهر راح وتوضأ ويبي يمسح عليها، نقول انتهت مدة المسح، ما تمسح. وانتبهوا، فرق بين انتهاء مدة المسح وبين انتقاض طهارة من مسح، فالطهارة باقية والذي انتهى هو المسح، مدة المسح، وليس انتهاء مدة المسح هو انتهاء الطهارة، حتى وإن خلع الممسوح، لأن من نواقض المسح خلع الممسوح، خلع خفه وهو لا يزال على طهارة، خلعها ثم لبسها، نقول هذا الخلع ناقض للمسح. فيقول أنا لبستها على طهارة، قلنا هذه الطهارة طهارة ممسوح قد خلع، فلا تعيد اللبس مع بقائك على طهارة، فخلع الممسوح لا ينقض الطهارة ولا يجيز العود في المسح. مثاله مثال من توضأ وله شعر ومسح على شعره ثم حلق رأسه، هل نقول ما توضأت عليه ومسحته قد أزلته فتعيد الوضوء؟ لا، كمثل ذلك صاحب الجبيرة، إذا مسح على الجبيرة ثم ذهب للطبيب وخلع، ذهب للطبيب وقص الجبارة بقي هو على، فإزالة الممسوح عليه لا تجيز المسح مرة أخرى عليه ولا تنقض طهارة من مسح إلا بنواقض الطهارة ليه المعروفة. كم ذكرنا في متى يكون شروط المسح على الخفين؟ كم ذكرت أنا؟ لا، عطني اللي ذكرنا. أربعة، هذه تفصيلة. طيب، ألا يحدث حدثا أكبر، أيه هذا لا يحل له المسح. مثال البسه صلاة الفجر وهو على طهارة والخف عليه توه في المدة، ولكنه يوم رجع بعد الصلاة الفجر إما أنه نام واحتلم وإلا أنها أصاب أهله، جامع أهله، الحدث الأكبر يقطع المسح حتى وإن كان لا يزال في مدته، فهذا يقطع المسح. أما ما يمنع المسح هو تمام المدة أضف لها الحدث الأكبر، أو قل كل ما أوجب غسل، كل ما أوجب غسل، سواء جنابة، احتلام، أتى أهله، أو والله حمانا وإياكم الردة، خرج من الإسلام، هذا توجب عليه. هذه كلها نواقض للمسح. متى يبدأ المسح؟ يبدأ من أول حدث، يبدأ من أول حدث. طهارة الخف نفسه، أن يكون من طاهر، أي من مادة إيش؟ من مادة طاهرة، أن يكون من مادة طاهرة. قال دعهما، تفير لا تنزعهما فإني أدخلت رجلي وأنا على طهارة. إذن لابد من تمام الوضوء. بعض الناس يغسل رجله ثم يلبس الخف وهو لم يكتمل وضوءه، باقي اليسرى ما غسلها، فهل ينطبق فيه أدخلتهما طاهرتين، لبستها على طهارة؟ على رواية طهارة طاهرة قال معني بها أنه لبسها، لكن الذي يظهر أن أدخلتهما طاهرتين يعني توضأ وضوء تام، غسل رجله اليمنى ثم لبس عليها الخف، ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف، لما لبس اليمنى لبسها على غير طهارة، هي طهارة تامة، لكن اليسرى يوم لبسها على طهارة إيش؟ تامة. ماذا يفعل؟ يقول شيخنا الله يرحمه ويغفر له ابن عثيمين، ينزع اليمنى ويعود يلبسها بس، فأصبح قد لبسها على طهارة تامة، لأن لبسها الأولى قبل الثانية لم يكتمل وضوءه، ولكن بعد أن اكتمل وضوءه ثم نزعها فلبسها على طهارة تامة. وهذه أيضا من لطائف المسائل. نعم، هذا الحديث حديث المغيرة، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. نعم، كيف يكون المسح؟ مثل الأذنين، اليمين على اليمين والشمال على الشمال، مسح رأسه ثم مسح أذنيه، كذلك القدمين، اليمين على اليمين والشمال على الشمال. بعض الناس يرفع قدمه ثم يجعل يده اليسرى تحت باطن رجله ويده اليمين فوق ظاهر رجله فيمسحها هكذا. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول لو كان الدين بالرأي، يعني بالعقل، لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفل أولى من أعلى. لماذا؟ لأن أسفله هو الذي يباشر القذرات وأوساخ الأرض وما يكون عليها، لكن لما أن كانت المسألة مسألة رخصة وإرفاق، أي من الرفق، كان مسحه من أعلاه يغني. قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفل أولى من أعلى، ولكن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذن الدين ما هو بالرأي، الدين بالأمر، فاستقم كما أمرت، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إذن ديننا أمر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الدين أمر، الأمر آية في كتاب الله محكمة أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، هذا ديننا، لابد أن يكون في ذلك أمر. قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفل أولى من أعلى، ولكن هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا أمرنا، كما قالت عائشة لمعاذة في مسألة ما بال الصائم تقضي، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ فقالت لا يا أمه إنما أسأل. قالت هكذا أمرنا أو هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من المسائل المهمة، الأمر الشرعي، أن الإنسان ما يمارس برايه ولا بهواه ولا بظنونه، لا، لابد كل شيء يمارسه وفق الدليل. حتى المغيرة أهوى إلى قدمي النبي لينزعها، ما كان عنده علم بهذه المسألة، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم دعها، فإني أدخلتهما طاهرتين. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب في المدح وغيره. لا، عد حديث حذيفة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. مختصر. إيه، في بعض الروايات مذكور في سفر. السفر حديث المغيرة. إدراج هذه العبارة في حديث حذيفة قيل هذا لا يثبت. وعلى كل، مسح الخفين مما أتى عنه في السفر وأتى عنه في الإقامة. وأيضا بوله صلى الله عليه وسلم فبال قائما أتى أنه حصل منه هذا وهذا، بال قاعدا وبال قائما وبال عند سبطة قوم وكان خلفه الصحابي فذهب وتنحى عنه فأشار إليها ندنو. يقول: حتى وقفت عند عقبه صلى الله عليه وسلم فبال وهو قائم، وفي رواية حتى أرغى، أي بوله صلى الله عليه وسلم. ففيه جواز استخدام من يعينه في نظافته، سواء الأمراء أو العلماء أو الوالدين أو الكبير أو من له حق الخدمة، هذا فيه جواز استخدام ذلك في مثل هذا دون انكشاف للعورات، دون انكشاف للعورات. وتوضأ ومسح على خفيه. نعم، في رواية أتى فبال قائمة، والصباطة المكبة أو السمادة أو مزبلة ما يضع الناس فيه، مر بها فقضى حاجته، لأنها ليست من طرق إيش؟ من طرق الناس، إنما من مكان رمي الأوساخ. واليوم قد أصبحت هذه الخدمات موجودة في كثير من الأماكن، حتى الناس يستعينوا بها بالمرافق العامة لقضاء حوائجهم. قال: وتوضأ ومسح على خفيه. هذا يدل على ما أتى فيه. إذن عندنا المدة، وعندنا محل الممسوح، وعندنا طهارة الممسوح، وعندنا نواقض الممسوح، كلها مما قد ذكرناها. فهذه في أحكام المسح على الخفين. أيضا من أحكام الممسوحات غير الخفين العمامة، إذا كانت محنكة ومشدودة. أيضا خمار المرأة تمسح عليه إذا كان مشدود. أيضا الجبيرة، ما يشترط أن تكون على طهارة، واحد صار عليه حادث وانكسرت رجله وجبره ومو على وضوء، هذه من المسائل المستثناة في شرطية إيش؟ المسح. ثم هي تختلف عن الخفين، فالخفين يمسح جزء بسيط منه أعلى، لكن الجبيرة تمسح، الجبيرة يمسحها ويعمم المسح عليها فيما يكون في وجوب محل الغسل أو الغسل أو إيش؟ الغسل. وما لا يستطيع أن يصله بالمسح يتيمم عنه، كمن به حريق فالماء يضره، ولو أتاه الماء لأطال برؤه ولا زاد مرضه ولا أصبح في عواقب غير محمودة. جاز له أن يتطهر بالطهارة الترابية تغني عن الطهارة المائية. ما يستطيع غسله وما لا يستطيع غسله يغسل ويتوضأ بما يستطيع غسله ويتيمم عما لا يستطيع، ويمسح ما لا يستطيع أن يصله الماء، وحكمه وجوب مرور الماء أو غسله به. وهذا سنفصل فيه في مسائل كيفية الوضوء، ولكن في قد فصلنا فيه في مسائل كيفية الوضوء. أما مسألة الممسوحات فهي قد ذكرناها. ما هي الممسوحات؟ غيرك، المسح على الخفين، العمامة، خمار المرأة المشدود، ها، الجبيرة. الجبيرة سواء في قدم أو في رجل، أو بعضهم أحيانا في ظهره يجبرونه جبارة كاملة يجبرونها إجبارة كاملة. في الغسل أحيانا يصيبه جنابه ويصيبه، فتبقى الأحكام الشرعية في حقه ويعذر بحسب حكمه. فما من مسألة إلا ولها جواب، ما من مسألة إلا ولها جواب فيما يتعلق في هذه الأشياء. إذن هذه مشروعية المسح على الخفين، ذكرنا مشروعيته وأنها سنة، بل بعض العلماء يقول لمسح الخفين أحب لي من أن أنزع الخفين فأغسلها، بل هو أقرب إلى السنة. لمسح الخفين أحب لي من أن أنزعها فأغسلها، لماذا؟ لأنه أقرب للسنة وأبعد من تشكيك المخالفين من أهل البدع الذين لا يرون المسح على الخفين. وكونك تمارس هذا على وجه الديانة والتنبيه فهذا ملحظ مهم في إحياء السنن ومخالفة سبيل المجرمين وموافقة سبيل المؤمنين في مسألة المسح على الخفين. المقيم يوم وليلة، تبدأ من متى؟ من أول مسح بعد حدث إلى انتهاء ساعتها التي مسح فيها من يومه الآخر، وإن كان مسافر من يومه الثالث، وهو أصح الأقوال. فهذه مسألة الجنابة تنقض المسح على الخفين، ومسألة الردة عن الإسلام كذلك، ومسألة اتيان أهله كذلك. إذن كل ما أوجب غسل، وهو الحدث الإيش؟ الحدث الأكبر، موجبات الغسل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. هذا ما يتعلق في أحكام المسح على الخفين، وهي من المسائل المتواترة بخلاف ما أتى عمن شذ في ذلك. بل بعض العلماء الذين قد قيل أنهم قالوا بعدم جواز ذلك، ينقل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن غالب ما ورد عن بعض أهل العلم في إنكار ذلك هي من الروايات الضعيفة التي لا تثبت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وعلى بركة الله يسر الله أحكام المسح على الخفين. وتعمدنا أن نجعل هذا المجلس فقط في أحكام المسح على الخفين، ونفتح فيه مجال الأسئلة في ذلك. نعم والسلام. ما في بأس، هو لم يمسح على ما فوق الممسوح، هو لبس فقط به قدمه. ما لها علاقة لبسه، أنا رأيتها في المواقع العسكرية بعضهم الله يوفقهم، مع أنه يجوز له أنه يصلي به، لكن أيضا يحافظ على بعض زل وقماش، فيحطون لهم مثل التلبيسة فوق الجزمة، ما في بأس، لا مسح عليها بل صلى بها، والصلاة بها ما فيها شيء، ما فيها شيء. مثل لو صلى الإنسان الله يكرمكم بالجزمة وهو متوضي وماسح على الشراب ثم لبس عليه الجزمة ثم صلى، ما فيها بأس، هو لم يمسح عليها. مسألة أخرى أشكرك، بتجينا مسألة، ما حكم لبس الخف على الخف؟ مثال، رجل لبس خف فاشتد البرد، وحنا ذي الحين مقبلين في أيام الشتاء، نسأل الله يبلغنا وإياكم الخير، فبرد فراح فلبس له خف ثقيل. الخف الثقيل هذا اسمه الخف الفوقاني، لابد أن يلبسه على طهارة التحتاني، ويصبح المسح على الفوقاني، يصبح المسح على الفوقاني، فإن أحدث فيمسح على الفوقاني، فلو خلع الفوقاني وبقي التحتاني فلا يمسح عليه، إنما يعيد الوضوء من جديد لأن الممسوح عليه قد خلعه. سؤالك. هي. هنا الأخ يسأل ويقول إن ما أخفيت به قدمي قد تمزق. هذه مسألة حكم المسح على الخف المخرق، هذه مسألة ذكرها الفقهاء. يقول الصحابي: وهل كانت خفاف صحابة رسول الله إلا ممزقة؟ بل هناك غزوة سموها ذات الرقاع لأنها تمزقت ما على أقدامهم فلفوا عليها لفائف من الرقع، رقعة فتمزقت، وهذا فيه جواز المسح على الخف المخرق، والخف المخرق لم يخفي كل القدم، بل قالوا على كل ما غطيت به القدمين وإن كان فيه شيء من الشفافية أو التمزق. نعم. غيره في مسألة أخرى؟ كل مسألتكم يا اثنين ممتازة وفي الموضوع. نعم. هي إنه لابسها على وضوء، ما أدري، ناسي المسألة هذه، بحاجة إني أراجعها. مر بك فيها شيء؟ لا، ذكروا أنها تلحق بالجبيرة وكذلك المسح، لكني ماني متأكد، والكلام بغير علم ما يجوز، ولذلك أنا أجهل هذه المسألة، بحاجة إني أراجعها. مر بي فيها أقوال لكني ما أستحضرها، وأنتظر أراجع المسألة ويصير لنا فيها في المجلس القادم بحثها عندك. جميل. غيرها؟ نعم. أي أي حلو. أنت عليك البسطار الحين. إيه. شوف، إذاك بتعتمد على البسطار فيصبح هو الفوقاني، وأنت بتمسح عليه لأنك في الأصل قد مسحت على التحتاني، فيبقى الحكم للفوقاني، لو نزعته انتهت مسألة المسح على الخفين. فإن قلت لا، أبي أحافظ على الخفين، فنزعت البسطار وعودت ومسحت على الخف فلبست البسطار بعد ذلك، أصبح الحكم للخف الأسفل ليس للأعلى، نزعته أو لبسته كلها سوى. واضحة؟ وفيها جواب على سؤالك بعد، إضافة علم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين. ومسألة المسح على العمامة مسألة نرجعها في المجلس القادم، وصلى الله وسلم على محمد.